بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة الكرام، مع الدرس 20 من دروس سورة الأنعام، ومع الآية 60 من هذه السورة، هي قوله تعالى: وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار ثم يبعثكم فيه ليقضى أجل مسمى ثم إليه مرجعكم ثم ينبئكم بما كنتم تعملون. أولا، من نعم الله العظمى على الإنسان النوم، ومن آياته منامكم بالليل. فالنوم يعطي الجسد راحة يستعيد بها نشاطه، وقد فسرت حقيقة النوم بأن الأعصاب في الجسم تتباعد وتتقارب. الخلية العصبية هي نواة واستطالة، تأتي الخلية الثانية نواة واستطالة، فإذا أراد الإنسان أن ينام أو حينما يدركه النوم تتباعد هذه الأعصاب عن بعضها فتنقطع السيالة العصبية، لكن الأصوات الحادة تجعل السيالة تقفز هذه المسافة بين العصبين، فجميع المهدئات تباعد هذه المسافات، وجميع المنشطات تقرب هذه المسافات. أما أن ينام الإنسان فترتاح أجهزته وأعصابه، هذه من نعم الله الكبرى. أعرف شاباً، أنا أتصور لو يملك 100 مليون يدفعها بلا تردد مقابل أن ينام ليلة واحدة، يدفعها بلا تردد مقابل أن ينام ليلة واحدة. حار به الأطباء، لا ينام أبدا. فالنوم من نعم الله الكبرى، والحقيقة النوم مرتبط بشكل أو بآخر بحالة الإنسان النفسية. فالإنسان حينما يقترف جريمة أو يقترف إثما، أو حينما تحاسبه نفسه حسابا عسيرا، أو حينما يخرج عن مبادئ فطرته، يكون بعده عن النوم وكأنه عقاب له. لذلك في بعض الفنادق بأوروبا كتبت لوحة على كل سرير: إن لم تستطع أن تنام فالعلة ليست في فروشنا، إنها وسيرة، ولكن العلة في ذنوبك. فالإنسان المؤمن لأنه لم يبني مجده على أنقاض الآخرين، ولم يبني غناه على فقرهم، ولم يبني حياته على موتهم، ولم يبني أمنه على خوفهم، ولم يبني عزه على ذلهم، ينام نوما عميقا. والنوم من نعم الله العظمى. ثم أنزل عليكم أمانة نعاسا تغشى طائفة منكم، فهذا الأمن قد يأتي عن طريق النوم. شيء آخر هو أن الله سبحانه وتعالى جعل الليل لباسا وجعل النهار معاشا. طاعته لله تكون في الليل أحيانا، قيامه في الليل، صلاته في الفجر، هذا وقت راحة للناس. إن أردت جوا صافيا لا إزعاج ولا اتصال ولا هاتف ولا بكاء ولا صراخ ولا ضجيج ولا شارع مزدحم ولا أبواق سيارات، إن أردت جوا صافيا فعليك بوقت الفجر وبعد العشاء. لقد ورد في بعض الأحاديث: لو يعلم الإنسان ما في العتمة والصبح لأتوهما ولو حبوا. إذن الآية الكريمة: وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار. والحقيقة النوم ليس اختياريا، هو من خلق الله عز وجل. إما أن تطلب النوم فلا تجده، وإما أن يأتيك ضيفا فيريحك. النوم يأتي، أما إذا طلبته قد لا يأتي. لذلك بالصيدليات في أدوية تعين على النوم، مسكنات، مهدئات، هذا كله من ضعف الإنسان أمام هذه الحالة، ضعيف أمام النوم. قد ينام وهو يقود سيارة فيدمر، وقد يريد أن ينام فلا ينام. لذلك قالوا النوم ضيف، إن طلبته أتعبك وإن طلبك أراحك. إن طلبته أتعبك وإن طلبك أراحك. الشيء الذي نتصوره جميعا أن الإنسان نفس وجسم، فما دامت النفس في الجسم فهي تفعل ما تريد. أنت مخير، تقف، تمشي، تجلس، تأكل، تشرب، تخرج من البيت، تعود إلى البيت، تقوم بهذا العمل، لا تقوم بهذا العمل، لكن الله سبحانه وتعالى جعل النوم نوعاً من الموت المؤقت، وهو الذي يتوفاكم في الليل. ونفسك في جسمك، وروحك في جسمك، وأنت لا تستطيع أن تفعل شيئاً. فالنوم موت مؤقت، والموت نوم مستمر. النوم والموت مترادفان. الآية الكريمة وهو الذي يتوفاكم بالليل، يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة. معنى ذلك لم يمت سيدنا عيسى، وآويناه إلى ربوة ذات قرار ومعين. فالنوم عملية قسرية يخلقها الله، وقد يطمئن الإنسان بالنوم وقد يدمر بالنوم، ولا سيما في أثناء قيادة مركبة. النوم يعني دمار كامل بشكل أو بآخر. الإنسان بيد الله عز وجل، والله رب العالمين طليق الإرادة، يعني قادر أن يكرمك بالنوم، وقادر أن يدمرك بالنوم، وقادر أن تطلبه فلا تجده، وقادر أنه إذا جاءك يكون لك عونا على مشقة النهار. لكن بشكل أو بآخر الإنسان الذي لم يبني مجده على أنقاض الآخرين، ولم يبني حياته على موتهم، ولا غناه على فقرهم، ولا أمنه على خوفهم، هذا الإنسان ينام، والنوم مكافأة له. إذن يمكن أن تكون النفس في الجسم وهي معطلة عن فعل شيء، لكن أيها الإخوة دققوا في دقة صنعة الله عز وجل. نحن في النهار نتنفس، والتنفس عند الأطباء تنفس غير إرادي، وقد يكون إرادي، وأنت في يقظتك تقول شهيق زفير، هذا تنفس إرادي. لكن إذا خلفت إلى النوم، لو أن التنفس إرادي ماذا تفعل؟ النوم يعني الموت. لذلك الله عز وجل رحمة بالعباد يعني يصيب حالات نادرة جدا. في طبيب بهالبلد توفي رحمه الله، كان لا ينام أبدا، فاخترع دواء في بلاد الغرب غالي جدا، يعني فوق طاقة الغني. هذا الدواء يمكن أن تنام، ولكن يجب أن تأخذ حبة كل ساعة في الليل، تضبط المنبه على الساعة 12، تستيقظ تأخذ حبة، ثم تضبط المنبه على الساعة 1 وعلى الساعة 2 والثالثة والرابعة والخامسة. هذا الطبيب اشترى هذا الدواء، وجاء ابنه من أمريكا فرح به، وكان مجهز 4 منبهات معاً، 4 منبهات إلى جنب أذنه. الأربع منبهات رنت أجراسها فلم يستيقظ، فاستيقظ أهله فوجدوه ميتا. لو أن الله أسلم التنفس إلينا، النوم يعني الموت، لو أسلم نبض القلب إلينا، النوم يعني الموت، لو أسلم عمل الكليتين إلينا، النوم يعني الموت، لو أسلم عملية الهضم إلينا، النوم يعني الموت. تأكل وتنام، والمعدة والأمعاء والبنكرياس والصفراء وحركة الأمعاء والعصارات، وهذا كله يعمل بانتظام وأنت نائم، والقلب ينبض والرئتين تتحركان. فضلا عن ذلك، وأنت نائم وغارق في النوم، ما الذي يحصل؟ يجتمع اللعاب في فمك، تصدر إشارة من الفم إلى الدماغ، الدماغ يأمر لسان المزمار أن يغلق فتحة التنفس ويفتح فتحة المري، فتبلع ريقك، تبلع اللعاب الذي في فمك. وهذا يتضح لكم عند طبيب الأسنان، إذا أراد أن يعمل عملا طويلا وفمك مفتوح، لا بد من أنبوب يسحب اللعاب من فمك. هذا أيضا أيها الإخوة من دقة صنع الله. وأنت نائم مستغرق في النوم، وزن العضلات التي فوق الهيكل العظمي، وزن العضلات ووزن الهيكل العظمي يضغط على العضلات التي تحت الهيكل العظمي، هذا الضغط من نتائجه أنه يضيق أوعية الدم، فتصاب هذه العضلات بما يسمى بنقص التروية، فتشعر بخدر في النوم. وأنت نائم محل الضغط في نقاط التحسس بالضغط، ترسل للدماغ إشارة، الدماغ يأمر الجسم فينقلب على شق آخر. قال تعالى: ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال. ولولا هذا التقليب لتفسخت عضلاتنا وجلودنا. لذلك أي إنسان يصاب بالسبات يحتاج إلى من يقلبه، وإلا اللحم ينزع باليد من جسمه. والآن في أسرة تقلب المريض آليا، الله عز وجل قال: ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال. فأنت نائم تقلب، وأنت نائم لسان المزمار يعمل عملا معقدا جدا، وأنت نائم القلب يعمل، وأنت نائم الرئتين تتحركان، وأنت نائم الكليتان تعملان. لكن وأنت نائم المثانة تكون بحالة سبات من أجل أن ترتاح، المثانة تعمل في النهار أضعاف عملها في الليل لئلا تقوم إلى الحمام كل ساعة، فالمثانة تنام في الليل معك حتى تنام نوما عميقا وطويلا. أرأيتم إلى هذه الآيات الدالة على عظمة الله عز وجل؟ وهو الذي يتوفاكم في الليل. والإنسان مهما كان متعبا ينام ساعات طويلة يصبح كالحصان في النشاط، الحصان رمز النشاط، إذا نام ساعات مريحة. فلذلك من نعمة الله عز وجل على الإنسان أنه ينام. الآية: ومن آياته منامكم بالليل والنهار وابتغاؤكم من فضله إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون. ويقول الأطباء أن ساعة في أول الليل لا تعدلها ثلاث ساعات في آخر الليل. لذلك بورك لأمتي في بكورها، أمة محمد صلى الله عليه وسلم تنام باكرا وتستيقظ باكرا. لكن الشيء المؤسف أن عالم الغرب في الساعة الرابعة الطرقات ممتلئة بالحركة، لكننا في بلاد الشرق لا ينجز عمل قبل الساعة الحادية عشر، المحلات مفتحة إلى أنصاف الليل، والسهر، وهذا السهر الطويل يتناقض مع التصميم الإلهي. كان السلف الصالح عقب صلاة العشاء يخلدون إلى النوم ويستيقظون، يعني أنت أنا تنام باكرا شي الساعة تسعة عشرة، تستيقظ على صلاة الفجر وكأنك حصان، ممكن تقرأ القرآن، ممكن تصلي قيام الليل، ممكن تذكر الله عز وجل، ممكن أن تتفكر في خلق السماوات والأرض. لذلك أراد العالم الغربي أن يعمم ثقافته في الحياة اليومية على الشعوب كلها، فجعل الليل يقظانا وجعل النهار للنوم. الله قال وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا. لكن لو فرضنا إنسان حارس يجب ألا ينام في الليل، يعني الله عز وجل سمح للإنسان أن ينام في النهار، وهذه أيضا نعمة كبرى. أيام إنسان بيسافر ينام في النهار. النقطة الدقيقة أيها الإخوة أنه في بالإنسان ساعة بيولوجية، هذه الساعة مرتبطة بقعر العين. ما دام بقعر العين في ضوء فهذا الضوء يصل إلى هذه الساعة البيولوجية. أنت في النهار هناك عدد من الأجهزة كبير يحتاج أن يعمل عمل خاص، فالضغط في النهار يرتفع، نبض القلب يزيد 10 درجات في النهار عنه في الليل. لو إنسان استيقظ باكرا وقاس نبضه يلاقي 60 نبضة في النهار، 80. فأنت بحاجة إلى نبض عالي في النهار وضغط عالي في النهار، بحاجة إلى أن تعمل هرمونات النمو في الليل لا في النهار. هرمون النمو يعمل في الليل، أما هرمون الدرق يعمل في النهار. الموضوع طويل، يعني جميع الغدد والأجهزة بدءا من القلب والرئتين والمعدة والأمعاء وجهاز الإفراز الكلية والمثانة، هذه الأجهزة لها نظام في النهار ونظام في الليل. الآن بعض المقاسم يتبرمج برمجة نهار برمجة ليل، فالجسم هكذا مبرمج، مبرمج لعمل في النهار وعمل في الليل. ما الجهاز الذي يأمر الجسم أن يطبق برنامج النهار؟ الساعة البيولوجية. وما الجهاز الذي يأمر الجسم أن يطبق برنامج الليل؟ الساعة البيولوجية. هذه الساعة مرتبطة بقعر العين، فإذا في ضوء العين يطبق برنامج النهار، إذا ما في ضوء يطبق برنامج الليل. الإنسان أحيانا بيسافر من الشرق الأوسط إلى أمريكا، في ظاهرة عجيبة، أول 2-3 أيام ما بينام بالليل أبدا، بينام بالنهار، إنه هي الساعة مبرمجة على دمشق، فهذا الوقت وقت ليل. بالنهار تكاد تموت من شدة الرغبة في النوم، وفي الليل لا تنام أبدا، حتى يمضى 3 أيام حتى تبرمج الساعة برمجة جديدة حتى تنام في الليل وتستيقظ في النهار. فإذا عدت إلى الشام مرة ثانية أيضا عندك 3 أيام تنام في النهار وتستيقظ في الليل. هذا متعلق بالساعة البيولوجية. إذا قضية النوم قضية يعني من أدق نعم الله عز وجل، وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار. لذلك الإنسان بالليل لا يحاسب لأنه فقد الإرادة. النوم موت مؤقت، وهو الذي يتوفاكم في الليل، نوم مؤقت، والموت نوم دائم. الله عز وجل طريق الإرادة، بمعنى أنك في النهار أعطاك حرية الحركة، أعطاك اختيار، أعطاك قوة، لكنك في الليل لا تملك شيئا، فكل ما يجري في الليل لا تحاسب عليه لأنه خارج عن إرادتك. لكن أحيانا الإنسان في الليل يرى رؤى متعلقة بحالاته في النهار، فمن كان عقله الباطن الذي تجلى في ما يرى من رؤى، إذا رأى في الليل هو في طاعة وفي عمل صالح، فهذه بشارة على أن عقله الباطن منسجم مع عقله الواعي. وإذا رأى نفسه في معصية كبيرة أو في عمل لا يرضي الله فهذا تحذير من الله، أن عقل الباطن لم يرقى إلى مستوى عقله الظاهر. نعم. الآن وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار ثم يبعثكم. الاستيقاظ بعث، لذلك كان عليه الصلاة والسلام إذا استيقظ يقول الحمد لله الذي رد إلي روحي. كان من الممكن ألا يستيقظ. يعني أنا وصل إلى علمي أشخاص عديدين من هذا المسجد أخلد إلى النوم، زوجته في أثناء الليل مست يدها يده فرأتها باردة فانتفضت مذعورة فإذا هو ميت. لذلك كان عليه الصلاة والسلام إذا آوى إلى فراشه يقول: يا رب إن أمسكت نفسي فارحمها وإن أرسلتها فاحفظها. ممكن إنسان إذا آوى إلى فراشه ألا يستيقظ. أحد أخواننا يعني من عادته أن يصلي الفجر في المسجد، قد يصلي وأهله لا يزالون في نوم، ففي الصباح الساعة 9 قالت الأم لابنها: أيقظ أباك كي يأكل طعام الإفطار. فتح الباب وجده ميت. صديق لي دكتور في الجامعة دخل إلى غرفته ليكتب ليؤلف، استيقظ أهله صباحا فإذا هو منكب على المكتب وقد توفاه الله عز وجل. لذلك كان يقول عليه الصلاة والسلام: إن أمسكت نفسي فارحمها وإن أرسلتها فاحفظها. فأنت بين حالين. لذلك ممكن إنسان ينام ما يفيق، ممكن يفيق ما ينام، ممكن ينام ما يستيقظ، ممكن يستيقظ ما ينام، ممكن يطلع من البيت ما يرجع، ممكن يرجع ما يطلع قائم يطلع بنعش، ممكن يدخل للمسجد ليصلي أو ليحضر درس، ممكن يدخل ليصلى عليه. يعني أحد أخواننا قال لي: في أحد الإخوة المصلين لطيف المعشر، يعني كل يوم عقب صلاة الفجر هو في الطريق إلى البيت يصحفهم بطرفة كل يوم. قال لي: والله صلينا الفجر معا والعصر صلينا عليه في الجامع نفسه وقد توفاه الله وقت صلاة الظهر ولا يشكو شيئا. لذلك قالوا: من عدى غدا من أجله فقد أساء صحبة الموت، وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار. لذلك قال عليه الصلاة والسلام في بعض خطبه: إنكم لتموتن كما تنامون، ولتبعثن كما تستيقظون، ولا تجزون بالإحسان إحسانا وبالسوء سوءا، وإنها لجنة أبدا أو لنار أبدا. هذا من خطب النبي عليه الصلاة والسلام. أيها الإخوة، الله عز وجل طريق الإرادة. إنسان ممكن أن ينام في وقت هو في أشد الحاجة إلى اليقظة. حدثني صديق قال لي: والله أنا في طريقي من حمص إلى دمشق أخذتني سنة من النوم وأنا أقود مركبتي فوق المية ورأيت مناما لكن الله حفظني، وهذا من فضل الله عليه. لكن أحيانا، يعني أنا أضرب مثل، أبو لهب نزل قوله تعالى: تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. لو أن أبا لهب ذهب إلى النبي منافقا وقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أنك رسول الله، لألغى الآية، أليس كذلك؟ فأنت في قبضة الله بكل شيء. قال تعالى: سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها. يعني الله عز وجل يبين أن هؤلاء الذين سيقولون كذا وكذا سفهاء، لو أنهم فكروا فسكتوا لألغوا الآية. يعني أنت في قبضة الله، أنت مريد وحر في اختيارك، لكن أي شيء أراده الله يكون، فأنت في قبضته. أكثر شيء يؤكد هذه الحقيقة أنك في النوم الآن وأنت نائم، قد ترى أنك في مكة المكرمة، قد ترى أنك في المدينة وأمام مقام النبي وتبكي وتناجي النبي وكأنك في جنة، وقد ترى رؤيا تبقى شهرا أو أكثر وأنت مغموس في سعادة لا توصف، وقد ينام أخوك إلى جانبك ويرى نفسه في المنام يتبعه ثعبان كبير فيصرخ من شدة الخوف. الظروف واحدة، الغرفة واحدة، الجو واحد، الحرارة واحدة، الفراش واحد، إنسان كان كأنه في جنة وإنسان كان كأنه في نار. هذه الرؤى تؤكد أن للإنسان حياة نفسية لا علاقة لها بالجسم إطلاقا. لك حياة نفسية لا علاقة لها بالجسم إطلاقا، والرؤى تبين هذه الحقيقة. أيها الإخوة الكرام، كنت أقول دائما وأكرر، إن لم تكن طرفا في مؤامرة قذرة هدفها إفقار المسلمين أو إضلالهم أو إذلالهم أو إفسادهم أو إبادتهم، فأنت في سلامة ما بعدها سلامة. لذلك الإنسان لو كان يشكو من ضيق وضعه الاجتماعي، يشكو من قلة دخله، لكن ما له طرف بمؤامرة قذرة ينام ملء العين. العوام يقولون ينام على ريش نعام. النوم العميق دليل حسن العلاقة مع الله عز وجل، بل إن النائم المؤمن له عند الله أجر، لأنه ينام ليتقوى على طاعة الله. فالنوم رحمة والنوم عبادة، لكن النوم مؤشر أنه أنت على شيء من الطهارة والاستقامة، أنه الانهيار الداخلي والقلق الشديد والخوف هذا يلغي النوم في حياة الإنسان. حدثني أخ، القصة جرت في بيروت. قال لي سائق سيارة شاب دهس طفل بعد الساعة الثانية ليلة وتابع السير، ولا يمكن أن يعرف هذا الذي قتل الطفل، سجل الضبط ضد مجهول وانتهى الأمر. يقول هذا السائق مضى عليه أكثر من 30 يوم ما عرف طعم النوم، إلى أن التقى بطبيب نفسي، فالطبيب النفسي أشار عليه أن يدفع دية مجزية لوالده حتى ينام، ففعل هذا. يعني الحادث خطأ، ليس قتلا متعمدا، والحادث خطأ بقابله دية، ودية مسلمة إلى أهله. فلما دفع هذه الدية استطاع أن ينام. فالإنسان إذا استقام وكان على صلة بالله متينة وكان على ود مع الله عز وجل، فنومه عبادة، لأنه لا يستحق أن يتقلب في الفراش ولا ينام. فأنت في النوم معفى من الحساب، لكن إن رأيت رؤيا لا ترضي الله هذا مؤشر ليس في صالحك، وإن رأيت رؤيا ترضي الله هذا مؤشر مبشر لصالحك. فعلامة الإنسان أن له علاقة مع الله متينة أنه ينام هنيئا، ثم يبعثكم ليقضى أجل مسمى. في برنامج كمبيوتري تعطيه تاريخ ولادتك بيقول لك بالجواب عمرك 66 سنة و8 أشهر و16 يوما و4 ساعات و5 دقائق و3 ثواني. فأنت لازم تعرف أنه لك عند الله عمر كم، الله أعلم. لذلك مرة كنت في زيارة مدير ثانوية وحدثني عن مشاريعه المستقبلية، فقدم طلب ليعار إلى الجزائر كمدرس معار والراتب مضاعف. قال لي سأذهب إلى هناك وسأمضي 5 سنوات هناك ولن آتي إلى دمشق في أثناء العطل الصيفية. قلت له لماذا؟ قال لي أريد أن أمضي صيفا في فرنسا، وصيف في بريطانيا، وصيف في إسبانيا، وصيف في إيطاليا. قال لي بعد أن أعود إلى الشام أقدم استقالتي من العمل التدريسي وأحصل على التقاعد والتعويضات، بفتح محل الذي أبيع فيه التحف، هي ما لها علاقة بالتموين اللي. ولا تفسد مع مضي الوقت، وأولادي يجلسون في هذا المحل التجاري، أجعله منتدى. وحدثني أنا والله الذي أذكره أنه تحدث عن 20 سنة قادمة، وانتهى اللقاء وذهبت إلى البيت وعندي عمل في مركز المدينة. أردت أن أعود إلى البيت مشيا على الأقدام فإذا بنعوته على الجدران في اليوم نفسه. لذلك قالوا من عدى غدا من أجله فقد أساء صحبة الموت. وكم حالة وفاة يرى أنه سيعيش طويلا. أحد أصدقاء أحد أقربائي كان مرح ورشيق وصحته جيدة جدا وأكله يعني مدروس دراسة دقيقة، الخبز السلطات، المشي، الروح المرحة، ففي سهرة قال أنا مطول لموت. فسألوا أنه شو السبب؟ قال له شوف، رشيق ومرح وأكل منتظم ورياضة يومية، يمشي ساعة كل يوم وتمرينات سويدية. اللقاء أسبوعي كل سبت، السبت الثاني كان مدفون تحت الأرض، الأجل ما أحد بملكه. مرة أخيك دعانا إلى مزرعة خارج دمشق، قال لي لك أن تأتي يا 10 إخوة. فأنا اخترت 10 إخوة. كان في أخ كريم رئيس محكمة دستورية كان يجلس هناك، اخترت أحد المدعوين، دفناه الخميس وطلعنا السبت من دونه. من يعلم متى سيموت؟ لذلك كل مخلوق يموت ولا يبقى إلا ذو العزة والجبروت. والليل مهما طال فلا بد من طلوع الفجر، والعمر مهما طال فلا بد من نزول القبر. وكل ابن أنثى وإن طالت سلامته يوما على آلة حباء محمول، فإذا حملت إلى القبور جنازة فاعلم بأنك بعدها محمول. الإنسان بيموت كل يوم موته، إنه النوم قريب من الموت، لكن الفرق بين الموت والنوم إنه النائم يستيقظ، الميت لا يستيقظ. إنكم لتموتن كما تنامون، ولتبعثن كما تستيقظون، ولتجزون بالإحسان إحسانا وبالسوء سوءا، وإنها لجنة أبدا أو نار أبدا. ليقضى أجل مسمى. لذلك قالوا لا علاقة بين العمر وبين الصحة. سألني أخ كريم، طيب ما جدوى إذن الصحة؟ الرياضة والمشي والجري والدقة في تناول الطعام والشراب وكل شيء مدروس. قلت له مع الإشارة، لك عند الله 67 عاما، إن اعتنيت بصحتك تمضيها واقفا ومتحركا ونشيطا، وإن لم تعتني بها تمضيها على الفراش. فالرياضة والاهتمام بالطعام والشراب يكون مدروس من أجل أن تمضي هذا الوقت الذي لك عند الله وأنت معافى صحيح تتحرك. لكن سبحان الله، أي إنسان يؤله الرياضة يصاب بخيبة أمل فيها. ففي طبيب بأمريكا كان يرى أن الجري هو الوقاية الوحيدة للقلب، يجري في اليوم 20 كيلومتر يوميا، وألف مقالات وعمل مناظرات وندوات في التلفزيون وألف كتب. هو يرى أن الجري هو الوقاية الوحيدة للقلب، فمات وهو يجري في 46 من عمره. لذلك قال بعضهم أنا هوايتي الوحيدة أن أمشي في جنائز الرياضيين. الحقيقة الرياضة ضرورية جدا، لكن إياك أن تؤلهها، إياك أن تظن أنك بالرياضة لن تموت أو سيتأخر الموت كثيرا. الأجل ما له علاقة بالصحة أبدا، لكن بين أن تمضي هذا العمر وأنت نشيط تقف على قدمين تتحرك، أو أن يمضي هذا العمر وأنت طريح الفراش لا سمح الله ولا قدر. هذه واحدة. في شيء آخر بمثل الموضوع، أيام بيكون طبيب مختص بالجهاز الهضمي في عنده إحساس عام أنه لن يمرض بجهازه الهضمي، طبيبه اختصاصه، أستاذ في الجامعة، بيعطي توجيهات للمرضى كل يوم مئات المرات. الذي ينسى أن الحافظ هو الله، من أغرب ما أستمع من حين لآخر أن الأطباء الذين يعتمدون على علمهم دون الاعتماد على ربهم في وقاية أجسامهم في الأعم الأغلب يمرضون باختصاصهم، لأنهم توهموا أن اختصاصهم يحميهم أن يمرضوا في موضوع اختصاصهم. فلذلك ما تعلمت العديد أفضل من التوحيد. مرة زرنا طبيب في أمريكا في بيته يعني شيء يصعب وصفه، دخل الطبيب هناك أعلى دخل في البلاد كلها، فهو دون 50 جالس جلسة فيها كآبة. سألت فقيل لي معه احتشاء بقلبه، طبيب قلب يعني عايش بما يسمى بجنة، ومع ذلك أحيانا يصاب الإنسان باختصاصه. لا تظن أني أقلل من قيمة أن تعتني بصحتك وأن تعتني باختصاصك، لا، إياك أن تعتقد أن صحتك مرتبطة باختصاصك. الموت لا علاقة له لا بالاختصاص ولا بالعلم، والإيمان الحقيقي هو الذي يدعو إلى التوكل على الله عز وجل. والحمد لله رب العالمين.